الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بالخمر؟ كل ما أسكر. أحسنت. وما الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد؟ المسكر وما أثر في العقل والحواس مع نشوة وطرب. نعم. المفسد ما غير العقل يكون الحواس نعم. والمرقد ما أثر في الحواس والعقل. نعم. أحسنت. المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، والمفسد ما غيب العقل دون الحواس مع كسل وكزازة، والمرقد ما غيب العقل والحواس. أحسنت، بارك الله فيكم. يترتب على المسكر ثلاثة أحكام دون الآخرين، ما هي؟ الحد والنجاسة وتحريم القليل. أحسنت، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. ما معنى يقمن صلبه؟ نعم، حسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. حسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال، من كن فيه كان منافقا، يعني اجتمعت هذه الخصال الأربع فيه كان منافقا. وإن كانت خصلة، الخصلة الصفة، الخصال الصفات، وإن كانت خصلة منهن فيه، إذا وجدت فيه صفة واحدة من هذه الأربع، كانت فيه خصلة من النفاق، كانت فيه صفة من صفات النفاق حتى يدعها. والمقصود بالنفاق نفاق العمل، بأن يظهر علانية صالحة ويبطن ما يخالفها. ليس المقصود نفاق الاعتقاد، بل المقصود نفاق العمل، لكنه ذريعة إلى نفاق الاعتقاد. كما أن المعاصي بريد الكفر، فكذلك يخشى على من عنده هذا النوع من النفاق وهو نفاق العمل، يخشى عليه إذا أصر على هذه الخصال أن يسلب الإيمان، نسأل الله العافية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين نحو ما هنا، ولفظه في أوله آية المنافق. فهذه المذكورة هي علامات على النفاق. قال: من إذا حدث كذب، كذب أخبر بخلاف الواقع. واللفظ إذا حدث كذب يدل على أن هذا عادة له. من أين تستفيد من إذا حدث كذب على أن الكذب عادة له؟ إذا الشرطية كيف؟ نعم، حسنت. ماذا قلتم شيخ عمر؟ قلنا عن مدة تحديد. نعم، أحسنتم. كلما أحسنت، بارك الله فيكم. فهي شرطية، فتقتضي التكرار، يعني كلما حصل الحديث حصل الكذب كما قلتم. مثلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. تجد أن الأصوليين في مسألة الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقولون خرج ما علق بشرط، فكل ما علق بشرط فإنه يقتضي التكرار، يقولون خرج عن المسألة ليس من محل النزاع، فإذا شرطية فتقتضي التكرار، كلما حصل الحديث حصل الكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا وعد أخلف، أخلف بمعنى أنه لا يفي، وإخلاف الوعد يصدق على من يعيد ومن نيته ألا يفي، وهذا أشد الخلف، أن يعيد وهو مضمر خلافه، مضمر أن لا يفي، كما يصدق على من وعد ومن نيته أن يفي لكن بدا له أن يخلف الوعد من غير عذر، بدا له أن يخلف الوعد من غير عذر. أما من عزم على الوفاء، وعد وعزم على الوفاء لكن منعه مانع، فهذا غير ملوم، هذا غير ملوم، لكن ينبغي أن لا يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة فيتساهل بعد ذلك وتكون فيه صورة هذا النفاق العملي. قال وإذا خاصم فجر، الفجور الميل عن الحق، فهو إذا خاصم مال عن الحق يحتال في رد الحق وإبطاله إذا خاصم. وإذا عاهد غدر، أي نقض العهد ونكثه ولم يحفظه، وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ورد في حديث آية المنافق بلفظ وإذا أؤتمن خان، والمنافق له خصال أخرى غير المذكورة في هذا الحديث، وقد يكون تخصيص هذه الخصال بالذكر لأنها أظهر عليه من غيرها. وفي الحديث نوع من أنواع التعليم، وهو ذكر العدد قبل بيان المعدود، وهو عند البلاغيين صورة من صور الإقناب، وهو من الإيضاح بعد الإبهام. أربع من كنا فيه، لأن هي مبهمة ثم لما عددها أوضحها. والغرض من هذا من ذكر العدد قبل بيان المعدود زيادة تطلع السامع وتشوقه إلى التفصيل، وهذا يقرر المعنى ويثبته في الذهن. لذا تجد مثلا أنك إذا قلت في الحديث ثلاث فوائد، الأولى كذا والثانية كذا، وسكت طودبت بالثالثة، وهذا يدل على أنه حصل المقصود من حضور الذهن والتشوف إلى المعدود. فالحديث فيه التحذير من الكذب وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة والغدر بالعهد، وأن هذه من خصال النفاق. نعم. عليكم السلام. أنا مر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال وأنكم تبكلون على الله حق تبكلي لرزقكم كما يرزق الطير طارد في ناطا وتروح بطانا أولي من محمد الكبدي والنسائي والنماذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. فالحديث انتهى كلامه. فالحديث فيه الحث على التوكل، بل على كمال التوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله. فيه الحث على الصدق في الاعتماد على الله. لو أنكم توكلون، أصله تتوكلون، حذفت التاء الثانية تخفيفا، وهذا كثير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء، كتبين العبر، أصلا تتبين العبر. ومنه في القرآن من حذف، نعم، أفلا تذكرون، نعم صحيح، بارك الله فيك. هذه ليس فيها حذف، مثلا ما لكم لا تناصرون، أصلها تتناصرون. قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو تخرج أول النهار، خماصا ضامرة البطن من الجوع، خماصا ضامرة البطن من الجوع، وتروح ترجع آخر النهار، بطانا ممتلئة البطن من الشبع، ممتلئة البطن من الشبع. فالحديث فيه حث على بذل الأسباب. تروح وتغدو، تغدو وتروح، فتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، بل في الحقيقة ترك الأسباب سوء فهم للتوكل، ترك الأسباب عدم فهم للتوكل. قد أمر الله تعالى بذل الأسباب، قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأمرين، فعل الساب والاعتماد على الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال الإمام أحمد: هذا رجل جهل العلم، هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا، فاستدل بهذا الحديث على جهل هذا الرجل الذي قال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. قال: أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا؟ إذن هذا الحديث فيه حث على بذل الأسباب، فتحقيق التوكل لا ينافي بذل الأسباب. وفي الحديث أيضا أن من توكل على الله تعالى حصلت له الكفاية. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فمن توكل على الله تعالى حصلت له الكفاية التامة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه في كل شيء، في الرزق المذكور في هذا الحديث، وفي الصحة والقوة والذرية، وفي كل شيء. وإنما خص الذكر خص الرزق بالذكر لشدة تعلق النفوس به، وإلا فالتوكل الله تعالى سبب الكفاية في الأمور كلها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.